إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم هذا النداء ليس على ظاهره يا أيها الرسل الظاهر في النداء أنه نداء الجميع الرسل والرسل جميعا لم يكونوا في آن واحد حتى ينادوا الرسل أرسلهم الله تعالى متتابعين كما تقدم ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى متتابعين فإذا هذا النداء يا أيها الرسل ليس على ظاهره لأن ظاهره أن الله تعالى ناداهم جميعا في آن واحد ولم يكونوا مجتمعين في آن واحد وإنما يأتي رسول بعد رسول إذا فالمعنى أن كل رسول في أمته ناداه الله بهذا النداء معنى يا أيها الرسل أي أن كل رسول ناداه الله تعالى في أمته بهذا النداء فبهذا الاعتبار أخبرنا الله تعالى بذلك فقال يا أيها الرسل بمعنى أننا نادينا الرسل رسولا رسولا بهذا النداء قلنا لهم يا أيها الرسل أي باعتبار كل فرد من الأفراد كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وضع المعنى آية إذن فليس على ظاهره فكل رسول في زمنه خطب بهذا الخطاب كل رسول في وقته نودي بهذا النداء هذا هو القول الأظهر وقيل بعض أهل التفسير قال لك المراد بالرسل هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق العام وإرادة الخاص هذا عام مراد به الخصوص عام مراد به الخصوص كقوله تبارك وتعالى فنادته الملائكة أي جبريل، وكقوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي ونحو ذلك. هذا يسمى في الأصول بالعام المراد به الخصوص. فبعضهم قال المقصود بيا أيها الرسل أي يا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول ضعيف. القول الأول هو الأظهر أن النداء لجميع الرسل، لكن كل في زمنه، كل رسول في زمنه خاطبه الله بهذا الخطاب، قال لي كل من الطيبات واعمل صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أش المراد بالطيبات؟ قولان. القول الأول المراد بالطيبات الحلال، كلوا من الطيبات أي كلوا مما أحل الله من الحلال. والقول الثاني المراد بالطيبات المستلذات، المستلذات أي ما يتفكه به. فرق بين الحلال والمستلذ، الحلال كل ما أباحه الله تعالى، فيدخل في ذلك مثلا القمح والشعير والأرز، هذه من الطيب من الحلال، لكنها ليست من المستلذات. المستلذات ما يتفكه به. فإذا على القول الأول أن المراد بالطيبات الحلال، فالأمر للوجوب كلوا من الطيبات أي كلوا من الحلال ولا تتعدوه لغيره، بمعنى إياكم أن تأكلوا من غير الحلال، كلوا، فالأمر للوجوب. واضح المعنى؟ إذا شو المراد بالطيبات الحلال؟ الحلال يشمع جميع المباحات، المستلذات وغير المستلذات، ما يسد بها الجوع وما يتفكه به، كل ذلك داخل في الطيبات لأن المراد بها الحلال. فبناء على التفسير الأمر في قوله كله للوجوب ولا للإباحة؟ للوجوب، لأنش المراد؟ لا إلا فسرنا الطيبات بالحلال الوجوب، لأن المراد كلوا من الحلال لا تأكلوا من غيره قصرا، بمعنى كلوا من الحلال قصرا، إياكم أن تتعدوه لغيره، لأن إذا تعدينا الحلال نأكل الحرام، فحينئذ الأمر بأكل الحلال واجب، إذ لا يجوز أكل غير الحلال. واضح المعنى؟ آي. وإذا فسرناه بالمستلذات فالأمر للإباحة، لأن أكل المستلذات مباح ليس بواجب. إنسان إذا بغى يسد الجوع دياله من مباح ليس بمستلذ جاز له ذلك، فحينئذ كلوا الأمر للإباحة. إذا فسرنا الطيبات بالمستلذات وهي ما يتفكه به، مثلا يأكل الإنسان مثلا التفاح ولا غير ذلك مما يتفكه به، هذا أمر مباح ليس واجبا. واضح؟ علاش؟ لأن ممكن من نأكلوش المستلذات ونأكل الحلال الذي ليس بمستلذ، بمعنى إذا تعدينا المستلذ فلا يلزم منه الوقوع في الحرام، ممكن تجاوز المستلذ من نأكلوش ومن نأكلوش الحرام بأن نأكل المباح الذي ليس مستلذا، فمن المعنى. ولهذا كان الأمر هنا للإباحة إلى فسرنا الطيبات بالمستلذات. وضع الفرق يعني، لأنه في الأول إذا تجاوزنا الحلال نوقعوا في الحرام، في الثاني إذا تجاوزنا المستلذات غناكلوا ما أباح الله مما ليس بمستلذ، فالأمر للإباحة. واضح المعنى؟ قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح يشمل الفرض والنفل. واعملوا صالحا، صالحا هذا وصف لموصوف محذوف، والموصوف المحذوف هو المفعول المطلق، صالحا راه وصف لمفعول المطلق المحذوف، تقدير اعملوا عملا صالحا، اعملوا صالحا. والصالحا يصح أن نعربه مفعولا به؟ لا يصح، ما صالحش نقول مفعول به الاعمال، وما صالحش أن يعرب مفعولا مطلقا، لأنه ليس مصدرا وليس مناسبا للفعل، موافقا للفعل في لفظه ولا معنى. إذن فهو وصف لمفعول مطلق محذوف، اعملوا عملا، فحذف عملا وبقي الوصف، حذف الموصوف وبقي الوصف. إذا شو العمل الصالح؟ العمل الصالح يشمل أمرين، يشمل الفرائض والنوافل. العمل الصالح يدخل فيه الفرائض والنوافل بجوج من العمل الصالح. إذا اعملوا صالحا أي من الفرائض والنوافل. إني بما تعملون عليم. هل المراد بهذا الإخبار ولا المراد ما بعده؟ هذا راه كيتقدم معنا مرات في القرآن مثل هذا التعبير، هذا إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون بصير خبير. هل المراد بذلك مجرد الإخبار؟ لا، كيخبرنا أنه عالم بعملنا، هذا شيء معلوم. لا، المراد بذلك ما بعده، بمعنى إني بما تعملون عليم بصير خبير، فأجازيكم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيعبر بالعلم عن المجازات، بمعنى إني عليم فأجازيكم على أعمالكم. واضح المعنى؟ إذن فالمعنى إني بما تعملون عليم، وبالتالي إذا كنت عليم سأجازيكم على عملكم. إني بما تعملون أي تفعلون بعملكم، إني بعملكم عليم فأجازيكم وفق عملكم خيرا أو شرا إني بما تعملون عليم. ثم قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه قرئ بهما قرئ بالكسر بكسر الهمزة وبفتحها وإن هذه وأن هذه على قراءة الكسر فالكلام مستأنف لأن همزة إن تكسر في الابتداء فكسر في الابتداء وفي بدء صيلة في ابتداء الكلام في الابتداء يعني في استئناف الكلام فإذا كسرناها فالكلام مستأنف واضح المعنى إذا الواو على هذا وإن شنعربها واو لاستئناف مش عربها واو لاستئناف وإن كلام مستأنف إن هذه أمتكم أمة واحدة واضح معنى إن هذه أمتكم حال كونها أمة إذن هذه اسم إن اسم الإشارة اسم إن مبني على الكسر في محل نصب وأمتكم خبر إن وأمة حال لازمة واحدة نعت الحال واضح حال ووصف غير هي كتسمى هذا الحال هنا حال لازمة شو معنى لازمة أي لا بد منها حال عمدة في الكلام ضرورية إذا حذفت زالت الفائدة إلى قال إن هذه أمتكم وقفنا تم المعنى لم يتم واش واضح المعنى لم يتم هذه اش كتسمى حال لازمة واضح المعنى مثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لاعبين حال لازمة لأن إذا حذفناها لا يصح المعنى أي يولي المعنى وما خلقنا السماء والأرض وهذا ليس بصحيح الله خلق السماء والأرض إذا المعنى وما خلقناهما حال كوننا لاعبين خلقناهما بالجد لا بالهزل وهكذا له مثول فإذا هذه حال لازمة إذا هذا وجه الكسر وجه الفتح لقرينا وأن هذه أمتكم أمة واحدة بالفتح فما وجهه وجهه أن هناك حرف جر محذوفا أن هناك حرف جر محذوفا وهو اللام واحد اللام ديال الجر حرف الجر قبل من أن حذفت ومعلوم أن الخافض يحذف اضطرادا قبل أن وأن وفي أن وأن يضطردوا مع أن يلفتك عجبتون يدو إذن كان واحد الحرف الجر تم محذوف تخذير الكلام ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون طيب غد ستسألون تقولوا إذا كانت هناك لام محذوفة وبالتالي فأن مفتوحة والمصدر المؤول لأن أن بالفتح مصدرية كما تعلمون مصدرية وبالتالي فالكلام فيه مصدر مؤول المصدر المؤول مجرور باللام المحذوفة غتقولوا هذا الجار مجرور باش متعلق الجواب متعلق بقوله فاتقون من بعد في الأخر شنو تقدير الكلام فاتقوني إش قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة واضح التقدير وأنا ربكم فاتقوني علاش تقوني لأن أمتكم لأن هذه أمتكم أمة واحدة إذن فالجار والمجرور فين هو الجار واللام المحذوفة والمجرور والمصدر المؤول هذا الجار والمجرور متعلق بقوله اتقون بالفعل في آخر الآية اتقوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة واضح المعنى؟ ويصح أن يكون الجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف تقدير الكلام واعلموا أن هذه أمتكم أمة واحدة واعلموا حذف واحد الفعل تم تقدير واعلموا أن هذه أمتكم واضح؟ إذن هذان وجهان لفتح أن لقراءة أن بالفتح إذن يقول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه الإشارة اللي تراجع إلى ملة الإسلام وأن هذه أي ملة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بها الأنبياء وقبله دين الأنبياء واحد من حيث الأصول وهو دين الإسلام واحد من حيث الأصول إذن وأن هذه الملة اللي هي ملة الإسلام دينكم أي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها مفهوم المعنى لأنه قد يقول قائل وأن هذه شوفوا حد السؤال وأن هذه أمتكم أي وأن هذا الدين دينكم ولو أن هذه الملة دينكم قد تقولون كلام غير مفيد ما فيش شيء إفادة لا الإفادة شو هي شو المقصود المقصود وأن هذه الملة دينكم الذي يجب أن تكونوا عليه بمعنى هذه الملة هي اللي خصكم تكونوا عليها وهي التي يجب أن تموتوا عليها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا المعنى هذا واضح؟ بمعنى هذه الملة اليمين في الإسلام هي دينكم الذي ارتضاه لكم، وبالتالي يجب أن تكونوا عليه وأن تموتوا عليه وأن تلقوا الله تعالى به، فهذا هو المراد. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لأننا قلنا دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، دينهم واحد من حيث الأصول والعقائد، وإنما يختلفون في الأحكام العملية. يوجد النسخ بين شرائع الأنبياء فاش في الأحكام العملية لا في أصول الدين لا في العقائد، أصول الدين والعقائد متحدة متفقة، فدينهم فيها واحد وهو دين الإسلام، وتختلف بعض الأحكام العملية، قد يكون الشيء مباحا في ملة ومحرما في ملة أخرى من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فهم المعنى. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فاتقوني ركين في الأصل واحد ياء ديال المتكلم، فحذفت ياء المتكلم وبقيت النون الكسرة في النون دليلا عليها، لأن فاتقون كيف النون كيف دايرة بكسورة ياك فاتقوني، وهذيك النون نون الوقاية، هذيك النون تقي الفعل من الكسر، وهذيك النون الوقاية تأتي قبل ياء المتكلم في اللغة العربية كتكون قبل ياء المتكلم. إذن في الأصل فاتقوني حذفت ياء المتكلم تخفيفا، علاش حذفت؟ ماشي حذفها شي حادث، لا هي تخفيفا، من باب التخفيف يجوز نحذفوها في اللغة العربية، نقولوا فاتقوني ولا فاتقون تخفيفا. والدليل على انها محذوفة باش عرفناها هو النون المكسورة، لان هاد النون ديال التقوني ما وجود يكريها، ما كاين حتى شي وجه الا انها نون الوقاية وبعدها ياء المتكلم، لان لو لم تكن ياء المتكلم غيقول وانا ربكم فاتقوا بلا نون، كون ما كانش ياء المتكلم تقول وانا ربكم فاتقوا، ما تذكرش مفعول به اتقوا كما يأتي في آيات أخرى عندنا فعل فاعل. إذا النون دليل على المفعول به اتقوني، ومعنى التقوى قد تقدم معنا، ممكن لخصوها نقول فاتقوني أي خافوا عذابي وسخطي، لأن قلنا التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. إذا نش معنى اتقوني أي اتقوا سخطي وعذابي، وباش غتقي السخط ديالي وعذابي بامتثال أمري واجتناب نهي والوقوف عند حدودي بطاعتي واجتناب معصيتي. وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، فتقطعوا أمرهم إيش معنى تقطعوا بعدها؟ اختلفوا وتفرقوا، هاد الناس اللي ناداهم الله تبارك وتعالى تفرقوا واختلفوا، تقطعوا أمرهم أي دينهم، اختلفوا وتفرقوا في دينهم. والكلام يشمل الضمير أولا تقطعوا، الضمير لاش راجع لأمام الرسل، الضمير راجع لأتباع الرسل ماشي للرسل حاشاهم، الرسل كلهم بلغوا دين الله كما أوحي إليهم، أدوا الأمانة كما كلفوا بها. لكن شكون اللي تفرقوا؟ الأتباع ديال الرسل، أتباع الرسل أمم الرسل تفرقوا تقطعوا أي تفرقوا واختلفوا في دينهم، فتقطعوا أمرهم أي دينهم. ويدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم، اليهود تفرقوا في دينهم والنصارى تفرقوا في دينهم، وكذلك الأمم الأخرى. وهذا فيه تحذير، فيه تحذير من تفرق هذه الأمة، لأن الله عز وجل دبل أنفذ الآية لما نزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة مجتمعين على رسول الله لم يكونوا متفرقين، كانش تفرق ما كانش. طيب لما أخبرنا الله تعالى بتفرق الأمم السابقة باختلاف الأتباع ديال الرسل السابقين، علاش أخبرنا بذلك؟ أخبرنا بذلك على سبيل التحذير، رأى الكلام هذا الإخبار يتضمن تحذيرا لهذه الأمة. لماذا؟ لأن هذا التفرق في سياق الذم ولا المدح؟ في سياق الذم، كي ذمهم الله باش ذمهم بالتفرق، ذمهم بالتفرق، فيحذرنا تبارك وتعالى من أن نتفرق، واضح المعنى؟ حذرنا من ذلك. لكن مع ذلك وقع أيضا التفرق في هذه الأمة، لكن لما نزلت الآية لم يكن التفرق في هذه الأمة، كان الصحابة مجتمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية كتحذرهم وكتحذر المسلمين بعدهم من التفرق، لكن شاء الله تعالى أن يقع ذلك، فوقع الاختلاف أيضا بين أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن الصحابة بدأت تظهر البدع، فظهرت الخوارج والروافض القدرية وهكذا شيئا فشيئا. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كي خبرنا عن الأمم السابقة قلنا اليهود والنصارى وغيره، شو معنى زبورا؟ أي أحزابا، تقطعوا زبورا تقطعوا أحزاب أحزابا هذا حال يعرب حالا، حالا من ضمير فتقطعوا، من الفاعل فتقطعوا اللي راجع الأتباع الرسل، تفرقوا حال كونهم أحزابا كما قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وفل الآية يعني قال كل حزب بما لديهم، وقال لنا في الآية أخرى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي أحزابا، الزبر يعني تفرقوا أحزابا في زبورهم أي كتبهم. الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب، افترقوا في اتباع الكتب المنزلة على أنبيائهم. وعلى استفرقوا في اتباع تلك الكتب لأنهم وضعوا أيديهم فيها، لأنهم تصرفوا فيها، بدلوا وغيروا زيادة ونقصا. معروف أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل، فتطاولت أيديهم وألسنتهم على الكتب المنزلة عليهم، ولهذا تفرقوا واختلفوا. ولهذا إلى يومنا هذا، إلى يومنا تجد عندهم أناجيل تتجاوز 20 إنجيلا مع اختلافها، مش اختلاف القراءات، لا لا، مع اختلافها زيادة ونقصا ومع اختلاف معانيها تتجاوز 20. في كل عصر من العصور يحدثون إنجيلا أو إنجيلين أو ثلاثة، وهما كذا يتفرقون جيلا بعد جيل. كذلك اليهود تفرقوا في كتابهم التوراة، فعندهم نسخ للتوراة مختلفة متعددة. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وقيل بعضهم قال لك المعنى أن المقصود أنهم وضعوا كتبا من عند أنفسهم. كين بعض الأمم السابقة بعدما مات أنبياؤهم ورسلهم تفرقوا بسبب التفرق أنهم وضعوا كتبا من تلقاء أنفسهم، فلما وضعوا تلك الكتب اختلفوا عليها كل واش بغي يدير في ديك الكتب. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب أي كل طائفة من أولئك الذين تفرقوا في من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، كل طائفة مسرورة وفرحة بما عندها من كتاب. كل طائفة كتقول هذا الكتاب اللي عندي أنا ولا هذا النسخة اللي عندي هي الحق، وهي فرحة مسرورة سعيدة بكتابها. هذا معنى كل حزب أي كل طائفة بما لديهم أي عندهم فرحون أي مسرورون. علاش مسرورون بما عندهم؟ لأنهم يزعمون أنه الحق وأن ما عداه باطل. دابا غير النصارى فيما بينهم كل طائفة منهم، لأنهم طوائف، كل طائفة منهم تزعم أن كتابها هو الكتاب المقدس، وهو وما فيه هو الصحيح، وهو الذي يجب اتباعه، وتضلل الطائفة الأخرى. مش بينهم تسامح، لا، تضلل الطائفة الأخرى. ما زال هذا إلى يومنا هذا، بل قد تجد، وهذا شاهدته، قد تجد في المحل الواحد، في مكان واحد استؤجرت فيه ولا اشتريت فيه كنائس، في مكان واحد مثلا عمارة واحدة وفي طابق واحد 3 كنائس مختلفة الإنجيل، كل كنيسة تتبع طريقة في طابق واحد. طال هذا على اليمين هذه مؤجدرة كنيسة يتعبد فيها أهل طائفة من النصارى، والكنيسة الأخرى أمامها فيها طائفة أخرى من النصارى، والكنيسة الأخرى فيها طائفة من النصارى، وكل طائفة لا تدخل كنيسة الطائفة الأخرى لا أبدا. هذا اللي كيجي كيدخل لهذيك الطائفة، ديك الكنيسة لا يدخل للثانية والثالثة والآخر كذلك، وكل واحدة تضلل الأخرى، وكل واحدة تتعبد الله بصورة خاصة بها، كل واحدة وكيف تتعبد الله والوقت اللي كتعبد فيه إلى آخره. طوائف كثيرة جدا. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، لكن المقصود هذا الشيء الذي وقع وحذرنا الله تبارك وتعالى منه ما زال التحذير مستمرا إلى يوم القيامة مع الأسف قد وقع في هذه الأمة. فالمنتسبون للإسلام الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تفرقوا واختلفوا على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدأ يظهر التفرق كما قلنا في زمن الصحابة في خلافة أبي بكر، ظهر من ظهر، وعمر وعثمان، في خلافة عثمان ظهر ذلك واتضح، لكنه صار مصرحا به في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. في خلافة علي خرج الخوارج وظهرت الروافض التي كان منشأها قبل ذلك، لكن أعلنت تأليهها لعلي كالسبائية، وبعد ذلك نشأت عنها طوائف الأخرى من الروافض الغلاة في علي وفي أهل البيت ونحو ذلك، فبدأت تظهر في ذلك الزمن، ثم ظهرت القدرية أيضا، المعتزلة القدرية وهكذا، فوقع التفرق في هذه الأمة. وهذا التفرق رأى أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة، والمقصود بالجماعة كما يقول أهل العلم أهل السنة والجماعة، الجماعة أي الذين تمسكوا بالحق واجتمعوا عليه، هذوك الناس اللي بقوا مجتمعين على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ذاك الحق الذي كانوا عليه الناس اللي بقوا مجتمعين عليه، لأنه في كل عصر من العصور نجد طائفة من الناس بقيت مجتمعة على ما كان عليه العصر السابق. في زمن التابعين غتلقى عدد كبير منهم بقي على ما كان عليه الصحابة، فلم يقل بقول الخوارج، ولم يذهب مذهب الرافضة، ولا ذهب مذهب القدرية ولا غيرها من الطوائف. من بعد في العصر الذي بعده ذر الطوائف أخرى، تجد بعضهم ذهب مذهب هذه الفرق المنحرفة، وبعضهم لا، بقي ثابتا على ما كان عليه الأمر قبل ذلك، وهكذا جيلا بعد جيل، أناس يتفرقون هنا وهناك وهنالك، وأناس يبقون على ما كان عليه الأمر. هذوك اللي كيبقوا على ما كان عليه الأمر الأول هم الجماعة، هذوكم الجماعة. قال الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. لما أخبر الله تعالى، لأن هذا الكلام اللي سمعنا ذا غير توطئ أو مقدمة لهذا الكلام اللي جاي، لما أخبر الله تبارك وتعالى بحال الأمم السابقة، بحال أتباع الرسل السابقين، جاء المراد. هذا الكلام كامل توطئة، دابا الآن جاء المقصود هو المراد. قال فذرهم في غمرتهم، هي الفاء هذه يصح أن تكون لي للتفريع، هذه فاء التفريع، أي أن هذا الكلام الآتي مرتب على الكلام السابق، كأنه قال إذا علمتم ما سبق، إذا علمتم ما تقدم من أن الله تعالى نهى الأمم السابقة عن التفرق والاختلاف على أنبيائها، ومع ذلك اختلفت ووقع التفرق والتقطع والتمزق فيما بينها، والله حذرها من ذلك، وبالتالي فهي موعودة بالوعيد الشديد، إذا تقرر ذلك فذرهم في غمرتهم حتى حين. والضمير في قوله ذرهم لكفار قريش، هذه كي توطئة، وهذا هو المراد. فهذا الكلام الآتي مفرع على الكلام السابق، أو جواب لشرط مقدر، إذا تقرر ما سبق فذرهم في غمرتهم حتى حين. بمعنى إذا الضمير في قوله ذرهم، الضمير المنصوب المنصوب لكفار قريش، وضمير الفاعل ذر أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، اتركهم يا نبينا ورسولنا، اترك من؟ كفار قريش. في غمرتهم حتى حين، ايش معنى في غمرتهم؟ الغمرة هي الجهالة والضلالة، الغمرة هي الجهالة والضلالة، دعهم في جهالتهم وضلالتهم حتى حين، إما المراد بالحين حين موتهم أو حين هلاكهم في الدنيا يوم بدر، وقد وقع ذلك. إلى حتى هذه بمعنى إلى للغاية، إلى حين وهو هلاكهم يوم بدر، خليهم يكدعوتهم وبينت لهم، وما بغوش يآمنوا، بغوش يوحدوا الله رب العالمين، دعهم في ضلالهم وغيهم وجهالتهم إلى حين وهو هلاكهم يوم بدر أو يوم القيامة، هلاكهم يوم القيامة، هلاك من يهلك منهم في بدر وعاد يوم القيامة، ومن لم يموت في بدر سيهلك غدا يوم القيامة. طيب وعلاش تسمى الجهل الضلالة والغي؟ لماذا سمي غمرة؟ من أين أتي بهذه اللفظة؟ الجواب أن أصل هذه اللفظة كما قال ابن جزي أصلها من غمرة الماء. غمرة الماء هو المقصود بها الماء الذي يغمر القامة. عندهم قديما وما موجود تف بعض الأماكن الآن، كيكون عند كثير من الناس في الأودية ونحوها، ولا أحيانا حتى في البحر في بعض الأماكن، يعني في الأماكن التي يدخلها الناس، فالمهم في الأودية وفي غيرها، قد تجد عند بعض الناس خشبة عودا عمودا طويلا يقدرون به عمق الماء، هذاك العمود به يقدرون عمق الماء، فكيشوفوا الماء فين وصل في ذاك العمود، إن وصل لنصفه كيعرفوا الماء فين واصل، إن وصل كذا، إن أغرق الماء العمود إذا الماء كثير، إلى العمود ما بقاش كيبان شي مرة ذاك العمود ما بقاش كيبان أغرق الماء العمود إذا راه الماء كثير واضح وبالتالي يحذرونه ما كيدخلوش ليه كيدخلوش يسمحوا فيه ولا يدخلوا يجبدوا منه شي حاجة ولا هكذا الدليل عندهم هو ذاك العمود أي فهذاك الماء الذي يغمر القامة يقال له غمرة الماء اللي كيوصل لهذا الحد أنه يغمر ذلك العمود كيقولوا ليه غمرة حينئذ عاد كيوصفوا بأنه غمرة فضرب هذا الأمر هذا اللي مذكور مثلا لما هم مغمورون فيه من جهالتهم وعمايتهم ضرب هذا مثلا بمعنى كما يغمر الماء القامة هاد الناس مغمورون في جهالتهم وغيهم وضلالهم بمعنى راه واصل بهم الجهالة والضلال والغي مبلغا عظيما جدا غارقين بحال نقولوا غارقين في الجهالة والضلال والعماية واضح ولهذا عبر بالغمرة فدرهم بأن الماء هذا اللي كيتصف بأنه غمرة هو الذي يغمر القامة عاد يقال فيه غمرة فهاد الناس تهم غارقين في جهالتهم وضلالتهم ماشي غير شوية الجهالة والضلالة قال فذرهم في غمرة خليهم غارقين في عمايتهم وما بغوش يستجبوا ماشي معنى خليهم لا تبين لهم لا راه بين لهم وأقام الحجة وصبر ودعا بأساليب مختلفة سنوات طوالة عاد قال ليه الله تعالى من بعد في الأول كان كيقول ليه دعوهم إلى التوحيد بين لهم كذا لكن من بعد قال ليه فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أي ليس الأمر كذلك وهذا اللي ذكر الله تعالى في هذه الآية ما زال إلى وقتنا هذا يلبس على بعض العامة والجهلة من المسلمين يحسب بعض المسلمين أن ما يمد الله به الكفار من أموال وبنين ونحو ذلك أن الله تعالى يعجل لهم الخير في الدنيا لا ليس الأمر كذلك قال الله تعالى لا بل لا يشعرون أي أن ذلك استدراج من الله رب العالمين لهم لا أنه يسارع لهم في الخيرات قال هذا استفهام إنكاري أيحسبون يعني أي ظنون شكون كفار قريش أن ما نمدهم به من مال وبنين في الدنيا يعني هذه العطايا اللي كنعطيهم في الدنيا من أموال وبنين مختلف أنواع الأموال أموال بمختلف ألوانها وصنوفها أيحسبون أن ما نعطيهم من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات أي نعجل لهم الخيرات في الدنيا اسمعنا المسارعة أي بمعنى هذه خيرات أعطينا لهم في الدنيا وعاد غير لقوا الخيرات في الآخرة قال لنا الله تعالى لا إذا الجواب أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات الجواب محذوف دل عليه قوله بل لا يشعرون إذا شنو الجواب لا ليس الأمر كذلك أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات لا واضح ولهذا لا يصلح الوقف قبل نسارع غلط لا ما توقفش قبل قل أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم أدوقف نسارع لهم في الخيرات لأن جملة نسارع هي خبر أن واضح أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات الجواب لا بل لا يشعرون بل لا يشعرون شمعنى لا يشعرون لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم بمعنى ذلك اللي كنعطيهم استدراج نستدرجهم نمهلهم ونؤخرهم إلى أن يأتيهم العذاب في الدنيا أو في الآخرة وقد وقع هذا لكفار قريش أي وقع هلكوا يوم بدر وقتل كبراؤهم يوم بدر وعاد هلك منهم من هلك في المواقع الأخرى في المواطن كلمة يوم الخندق وكلمة في المواطن الأخرى قال تعالى بل لا يشعرون إذا الآية فيها التهديد نعم فيها معنى التهديد والتخويف لهؤلاء المتعنتين المكابرين من المشركين قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون شوف دابا لما ذكر هذا اللي قال أيحسبون كذا نسارع لهم في الخيرات ذكر الله تعالى حقا من سارع الله لهم في الخيرات دابا بين لنا أن هذا اللي أعطاهم الله الكفار اللي أعطاهم الله الأموال والبنين في الدنيا أليس ذلك من باب المسارعة في الخيرات وإنما من باب الاستدراج ياك ثم بين لنا شكون اللي الله تعالى سارع لهم في الخيرات قال لنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون زيد أولئك نسارع لهم في الخيرات هادو هم الذين نسارع لهم في الخيرات وهم لها سابقون أما هذوك الكفار المشركون لا بالعكس ليس ذلك ذلك الأموال البنين من المسارعة في الخيرات فمن المعنى قال أو ذكر لنا الله تعالى القسم الثاني وهم أهل الإيمان لله تعالى سارع لهم في الخيرات، أي عجل لهم الخيرات في الدنيا. غير الخيرات هي العمل الصالح، أن الله وفقهم للعمل، هذا الخيرات التي عجل الله لهم في الدنيا. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، معنى خشية هي الخوف يعني. إذن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي بسبب هذيك من في قوله من خشية ربهم تعليل، من خشية ربهم تعليلية، كأنه قال إن الذين هم مشفقون أي خائفون من عذاب الله رب العالمين بسبب خشيتهم منه، بسبب الخشية ديالهم من الله خائفون من عذابه، وهذا الخوف من عذاب الله يحملهم على العمل الصالح، حملهم قبل ذلك على التوحيد فوحدوا وآمنوا، ويحملهم على الجد والاجتهاد والمسارعة في الأعمال الصالحة. إن الذين هم مشفقون من خشية ربهم، واضح المعنى؟ إن الذين هم مشفقون أي خائفون، لأن الإشفاق ما معناه؟ الخوف من العذاب، الخوف من العذاب. إن الذين هم مشفقون أي خائفون من عذاب ربهم بسبباش من تعليلية من خشيتي، بسبباش بسبب خوفهم من ربهم، من خشية ربهم أي بسبب خوفهم من ربهم، أي خوفهم من الله حملهم على الإشفاق من عذابه. ولما أشفقوا من عذاب الله قولا وفعلا، مش قالوا غيب لسانهم، لا، قولا وعملا واعتقادا، حملهم ذلك على الإيمان والعمل الصالح. هذا هو معنى الإشفاق من عذاب الله حقا، مش إشفاق من عذاب الله كلمة قالوا باللسان، يعني إنسان قال عاطل عن العمل، لا يأتي الطاعات ولا يترك المعاصي، لا يتورع عن ذلك ويقول لك أنا خائف من عذاب الله، لا، ده خوف بلسان المقال، ليس خوفا حقيقيا. الخوف حقيقة أمر منبعث من القلب، في القلب لسان قد يعبر عن ذلك، وأحيانا قد يعبر عن ذلك لسان الحال بلا ما يقولها قاع لسان المقال، يعبر عن ذلك لسان الحال المسارعة في العمل الصالح، مسارعة في الخيرات، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا العمل يدل على الخشية من الرب المستقرة في القلب. أما الإنسان يقولها بلسانه أنا خاف من الله هو بعيد عن ذلك، فلا ينفعه ذلك. إذن هؤلاء خائفون من ربهم تبارك وتعالى قولا واعتقادا وعملا. قال إن الذين هم، كيتني عليهم الله عز وجل، هؤلاء أهل الإيمان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون، والذين التقدير، والذين هم يؤمنون أي يصدقون بآيات ربهم أي بالقرآن الكريم، مصدقون بالقرآن الكريم، ما عندهم فيه أدنى ريب ولا تردد. إيش قال؟ إن الذين خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم يؤمنون أي يصدقون بآيات ربهم أي آيات القرآنية بالقرآن الكريم. هذا الأمر الثاني، وعلاش الله تعالى ذكر هذا الأمر أنتم ما تعرفون بعد، لأن هذا الأمر أبرز وأظهر أمر خالف فيه المشركون، المشركون كفار قريش، أسوأ أعظم أمر خالفوا فيه الكفر بالقرآن، لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، لم يصدقوا بأنه كلام الله رب العالمين، ولهذا ذكره الله تعالى هنا من صفات أهل الإيمان، قال يصدقون بالقرآن، كأنه قال يصدقون بالقرآن خلافا للمشركين الذين يكذبون به. ملك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله، يكذبونه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصفة ديالهم من أولى صفاتهم أنهم يصدقون بالقرآن الكريم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. كذلك الآيات كلها فيها تقديم الجار والمجرور على العامل، تقدير والذين هم لا يشركون بربهم، والذين هم بربهم لا يشركون. وأخر هنا في كل هذا تؤخر العوامل لاتحاد الفواصل، لش كل فواصل كلها مختومة بالنون. شوف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، كلها مختومة بالواو والنون. وإلا أصل التركيب ايش يقتضي؟ إن الذين هم مشفقون من خشية ربهم، والذين هم يؤمنون بآيات ربهم، والذين هم ايش قال من بعد؟ بربهم، والذين هم لا يشركون بربهم، فيقدم الجار والمجرور على العوامل في هذا لاتحاد الفواصل. قال والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يشركون معه غيره. شوف ما ذكرش والذين هم بربهم لا يشركون اللات، لا يشركون العزة، لا يشركون منا، لماذا لم يخص، لماذا لم يذكر المفعول يلي يشركون، لا يشركون كذا شيئا معينا، للتعميم لإفادة العموم. لا يشركون معه غيره، لا يشركون بربهم غيره كائنا ما كان، غير عاقل ما كان، واضح؟ سواء كان اللات ولا مناه ولا العزة ولا أي صنم من الأصنام ولا وثن من الأوثان، لا يشركون بربهم غيره سبحانه. لهذا حذف المفعول لإفادة التعميم. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا قيل فيه قولان، ما معنى يؤتون ما آتوا؟ القول الأول خلاص يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا، يعطون ما أعطوا. لكن قيل فيه قولان، شنو المراد هنا بالإعطاء؟ القول الأول قيل المراد بالإعطاء الصدقات الواجبة والمستحبة. والذين يؤتون ما أتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات الواجبة والمستحبة، وقلوبهم وجلة أي خائفة من ربهم أنهم إلى ربهم راجعون، يجي معنا من بعد. هذا القول الأول المهم، يؤتون ما أتوا من الصدقات. القول الثاني وهو الأظهر، أن المراد بقول يؤتون ما أتوا، الدليل عليه حديث عائشة المشهور في هذا الباب، أن المراد به الأعمال الصالحة، يؤتون ما أتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن فالمراد به العموم، ملي كنقول الأعمال الصالحة فيشمل الصدقات وغيرها، يشمل الصدقات وغيرها، وضع المعنى. هذا القول الثاني أظهر، عام في جميع أعمال البر. إذن والذين يعطون ما أعطوا، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة، زد وقلوبهم وجلة، هذه جملة حالية، حال كونهم كذلك. شو معنى وقلوبهم وجلة؟ أي يفعلوا يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يقبل الله منهم، كما جاء في حديث عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم فسره بهذا، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم وقلوبهم خائفة، قالت لي هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. إذن هذا هو معنى وقلوبهم وجلة، وقلوبهم خائفة ألا يقبل منهم، لأن العمل الصالح اللي كيديروا ما كيقطعوش، لا يجزمون، لا يقطعون بأن عملهم كان صافيا محضا لله رب العالمين. نعم يحسنون الظن بالله، باش نفرقوا، شوفوا كاين ثلاثة المقامات خاصنا نفرقوا بها، مقامان من الخطأ، واحد هو الصواب. شنو هو المقام الأول؟ الخطأ أن يعمل الإنسان العمل الصالح ويجزم بأن الله قابله، يقطع، يكون عنده يقين بحال لك يشوف بعينه مكتوب في الصحيفة ديالو، كأنه كشف له على صحيفته ولقى فيها أن ذلك العمل قبيله الله. هذا غلط، لا يجوز للمؤمن أن يعتقد هذا الجزم القطع، لأنك إذا قطعت بأن الله تقبل منك كذا وكذا وكذا، ما بقى لك والو، تقطع بأنك من أهل الجنة، أنك وضعت قدمك في الجنة. إذا لا تقطع، هذه طائفة. الطائفة الأولى هذو عندهم إفراط، الطائفة الأخرى عندهم سوء ظن بالله رب العالمين، تفريط وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، فتصل هذه الطائفة إلى اليأس من رحمة الله تعالى. كيدير الإنسان العمل الصالح ودائما عنده وسوس، كيقول لعملي غير مقبول، يقطع بأنه غير مقبول، ودائما يسيء الظن بالله رب العالمين ويصل إلى درجة اليأس. هذا وسواس، هذا مرض. هذا الوسواس واليأس قد يحمل صاحبه على الكفر، قد يوصله للكفر ويوصله لترك العمل، يمل ويترك العمل، كيقول أنا العمل كينش في عمل كنديره خالصا لله، أي عمل يطرأ علي فيه طارئ الرياء، وبالتالي لأي عمل كتحدثني نفسي فيه بالرياء ما عندي تشي عمل، وبالتالي قد يترك الأعمال كلها. هذا من تلبيس الشيطان. والوسط بين هذا وذاك أن يحسن العبد الظن بالله، أولا أن يجاهد نفسه على أن يكون العمل صوابا ظاهرا وباطنا، خاص كذا مجاهدة النفس باش يكون العمل ديالك صحيحا صوابا حسنا في الظاهر والباطن، في الباطن بالإخلاص وفي الظاهر بموافقة الشرع. هذا الأمر الأول. بعد هذا إلا درتي مجهودك في هذين الأمرين فأحسن الظن بالله، لكن لا تقطع أن عملك قد قوبل، ما تجزمش، قل نحسن نرجو، أرجو الله تعالى أن يتقبل مني. نعم استشعر شيئا من التقصير والتفريط في جنب الله رب العالمين، لكن مع هذا لا تسيء الظن بالله، قل أرجو الله تعالى أن يتقبل. أعمالنا فيها ما فيها من القصور والعجز والضعف والتفريط وكذا وكذا، نقر بذلك ونسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عن عيوبنا وذلاتنا. هذا ديدن السلف، فإذا أنت كتعمل بهذه الصورة فأبشر بالخير إن شاء الله، لكن أن تقطع بقبول العمل هذا ليس من سمات الصالحين. أولى العكس هذاك يأسون من روح الله رب العالمين، فلا بد من الوسط بين هذا وذاك. هذيك الطوارئ اللي كطرأ على العبد ديال الرياء لا يسلم منها أحد، هذيك ما كيسلم منها أحد. لو كانت باعثة على ترك العمل لما عمل أحد عملا، يكتبش لك شي واحد يقول لك لا أنا ما كطرأش عليا، لا يسلم منها أحد. وضع المنع لا يسلم منها بدءا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وانت غادي لا يسلم منها أحد، زاهد ولا عابد ولا عالم ولا إمام ولا يسلم منها أحد. لكن اش الواجب؟ الواجب هو مدافعتها. الناس بماذا يتمايزون؟ بالمدافعة. فإن كنت ممن يجاهد نفسك ويدافعها ما أمكن فأنت على خير إن شاء الله. إن كنت ممن يستسلم لها بحيث تغلبه، هذه الطوارئ العوارض هي كتغلبك وتستسلم لها وتميل نفسك إليها وينشرح صدرك بها وتعجب نفسك بها، فأنت على خطر، على خطر عظيم، لأن موقعش العمل ديالك لله والتي تريد به شيئا آخر. فإذا ناش المطلوب؟ لا يجوز لك أن تستسلم وينشرح صدرك لذلك وأن تعجب بعملك، ولا يجوز أن تترك العمل بالكلية. شو الواجب؟ المدافعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. إذن هؤلاء الصالحون ما عملهم مع هذه العوارض التي لابد أن تعرض؟ ومجاهدة النفس، صافي، مغالبة النفس ومدافعة الرياء ما أمكن. ودائما في كل ذلك يسألون الله عز وجل القبول، ويسألون عنه التجاوز، أنه يتجاوز لهم على الزلات والعيوب والتقصير اللي لابد أن يكون. واضح المعنى؟ لأنهم يعلمون ما يجب عليهم. أما الإنسان إلى غفل عن هذا المعنى وقال لا أنا ما العمل ديالي راه درتو لله، أكيد من غنكون درتو، هذا تلبيس، يلبس بالشيطان على بعض الناس كذا، فيزيل احتمال الرياء من ذهنه بالكلية، يجزم بقبول عمله. ولا العكس خاص الإنسان من الرياء لا. إذا الشاهد قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل منهم، قال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أنهم إلى ربهم راجعون هذا يحتمل معنيين من حيث الإعراب، لأن أن المفتوحة هنا مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، مصدر تقديره رجوع. يا غزيدي، أنهم إلى ربهم راجعون أي رجوعهم لربهم. هذا المصدر المؤول إما أن يكون مفعولا لأجله معمولا لقوله، قال في بداية الآية يؤتون ما آتوا لأجلي أنهم راجعون لرجوعهم إلى ربهم، وقلوبهم وجلة لأجل رجوعهم إلى ربهم، هذا التقدير الأول مفعول لأجله. التقدير الثاني أنه مفعول بوجلة ماشي بيؤتون، مفعول بوجلة. وقلوبهم خائفة وجلة خائفة من رجوعهم لربهم، مفعول بحذف حرف الجر لأنه حينئذ منصوب بحذف الخافض، والعامل فيه هو قوله وجيلة. واضح؟ وجيلة. أنهم إلى ربهم راجعون. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. وجزاكم.